الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتكلمنا في المرة السابقة عن الأحداث التي وقعت في هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وانتهى الكلام بوصول النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلة شاقة متعبة مر فيها بمحاولات للقتل والأسر كما حدث من سراقة بن مالك، وتعرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم للألم والأذى، وبات في الغار مغارة في جبل 3 أيام صلى الله عليه وسلم، وسلك طرقا نادرة في السفر يندر فيها الماء ويقل فيها الزاد، تعرض لمخاطر ومهالك هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ليصل إلى المدينة ويقيم وطن يعد أول وطن للإسلام على وجه الأرض. وبالتالي من أهم الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنك تعرف قد إيه هذا الرعيل الأول بذل لهذا الدين عشان احنا نطلع مسلمين، وان كان الهدف من هذه التضحيات الكبيره اللي ضح فيهم اللي ضحى بفلوسه كلها وتحويشه العمر زي صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه، واللي ضحى بارضه واللي ضحى بدوره وبيوته واللي ضحى باهله واللي ضحى بعزته، ضحوا بكل شيء وراحوا المكان مغتربين لاجئين في بلد لا يعرفون فيها أحدا عشان يقيموا دولة للإسلام تبقى منارة ومركز تنطلق منها بعد ذلك جيوش الإسلام والفتوحات الإسلامية تفتح الدنيا شرقا وغربا. وكانت من ضمن الفتوحات دي فتح مصر بعد ذلك. فهؤلاء الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلهم رسول الله القائد والمعلم والمربي صلى الله عليه وسلم، بذلوا بذلا كبيرا عشان إحنا نطلع مسلمين. وللأسف فينا من يفرط في مبادئ هذا الدين، وفينا من يفرط في الحلال والحرام، وفينا من يأخذ هذا الدين برعونة وتساهل، وكما قال الله عز وجل اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. في ناس تتخذ دينها في الدنيا هزوا ولعبا ولم يعلموا أن هذا الدين وصلهم على تضحيات وأشلاء ودماء ومتاعب وآلام، ليخرج بعد ذلك أجيال توحد رب العالمين سبحانه وتعالى. وما من نبي من الأنبياء غالبا إلا وهاجر. يعني شوف نوح بعد الطوفان هاجر من العراق واستقر في على الراجح الجدي اللي هو مكان في تركيا، وشوف إبراهيم عليه السلام لما حاول قومه أن يحرقوه ربنا نجاه هاجر من العراق إلى فلسطين وبعدها إلى مصر وعاد إلى فلسطين مرة أخرى عليه السلام. شوف جل أنبياء الله، شوف سيدنا موسى لما هاجر من مصر إلى مدين ثم عاد ثم هاجر بعدها إلى سيناء في طريقه إلى بيت المقدس. شوف نبي الله عيسى لما خرج من فلسطين بعد أن طردته اليهود إلى مصر وسوريا دمشق ثم عاد إلى فلسطين مرة أخرى. فلو بحثت في غالب أنبياء الله ورسله ستجد أنهم هاجروا، وكأن الهجرة شرط، وكأنها بوابة كبيرة حين يعبر منها الإنسان ويتغلب على ارتباطاته، ارتباطات النسب والدم والمال والأرض، ويتغلب على كل أعراض الدنيا لله، أنه ينتقل نقلة كبيرة باقترابه من رب العالمين في طريقه إلى الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام حين وصل إلى المدينة وبنى مسجد قباء ونزل في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وبركت ناقته في مكان اختاره النبي إن يبقى ده المكان اللي حيبنى فيه المسجد النبوي بعد ذلك، صلى الله عليه وسلم وقال دعوها فإنها مأمورة. وبات النبي في بيت أبي أيوب، وكان المهاجرين سبقوا النبي، ومنهم من أتى بعد ذلك زي سيدنا علي، رد الأمانات إلى أهل مكة 3 أيام، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. آل بيت النبي لحقوا به بعد ذلك سيدة سودة وابنتاه فاطمة وأم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين. زينب بقيت في مكة مع زوجها العاص ابن أبي الربيع، وكان كافرا ولم تهاجر إلى النبي إلا بعد بدر رضي الله عنه وارضاه. ولذلك لما هتيجي في غزوة بدر هيقع من ضمن الأسرى اللي هيقعوا هذا زوج ابنة النبي، زوج السيدة زينب. السيدة زينب هتبعث فدية في فكاكه من مكة إلى النبي في المدينة، تفديه بالقلادة اللي كانت بتاعت مين؟ أمها خديجة رضي الله عنها. ولما النبي هيشوف القلادة يرق صلى الله عليه وسلم، هيجي وقتها في غزوة بدر. ورقية مع عثمان في الحبشة، وحييجوا بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وحيدركوا غزوة بدر صلى الله عليه وسلم. وكذلك أتى آل بيت أبي بكر، عبد الله وعائشة وأسماء رضي الله عنهم أجمعين، واجتمعوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلونا قبل ما نبدأ في العهد المدني، وهي مرحلة جديدة وطور آخر ونقلة كبرى للإسلام، حين يكون هناك وطن يستوعب المسلمين، وحين تقوم لهم دولة ويقوم لهم جيش ويكون لهم قائد وإمام، تتغير كل الأمور. بين بعدما كانوا مضطهدين معذبين مهانين في مكة مطاردين، صاروا الآن أعزة، لهم حرية ولهم تواجد ولهم حقوق مواطنة. لذلك تجد وتلمح الفارق الكبير بين القرآن المكي اللي كان يأمر بالصبر والثبات والصلاة والزكاة، ويتكلم عن الجنة والنار وبناء البناء النفسي والإيماني للمسلم، مع قليل من التشريعات، وبين العهد المدني اللي كله بقى تشريع الحلال والحرام والقوانين والتشريعات والأصول التي تقوم عليها دولة. ما عشان وطن يقوم ودولة تقوم لازم أول حاجة تشريعي تقوم عليها هذه الدولة، ما بيجي يعملوا دولة أول حاجة الدستور، وهذا التشريع كان من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولابد من جهة تنفيذية تنفذ هذا التشريع وتلزم أهل الوطن به، والجهة دي كانت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث، لابد من سكان الوطن ده إن هم يقبلوا هذا الدستور الجديد ويبقى فيه توافق وشبه اتفاق عليه، وهذا كان دور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شربوا هذا الوحي وانفتحت له قلوبهم أجمعين رضي الله عنهم وأرضاه. المدينة لها فضائل كبيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا المرة اللي فاتت، أول ما وصل للمدينة هو والصحابة أصاب أصحابه حمى المدينة، والمدينة كانت مدينة وباء، كان اسمها يثرب من التثريب، ولذلك النبي نهى عن أن تسمى يثرب وسماها المدينة صلى الله عليه وسلم. وكانت مكان وباء، وكان جوها ممرض، وكانت ماؤها آجن. وتكلمنا إن إزاي الصحابة، حديث البخاري، لما أبو بكر وبلال مرضى ودخلت عليهما عائشة وهما يهذيان، وراحت للنبي عليه السلام فدعا وقال اللهم لعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من دارنا مكة إلى أرض الوباء، ثم دعا وقال اللهم حبب إلينا المدينة صلى الله عليه وسلم كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها إلى الجحفة اللي هي رابغ دلوقت. وفعلا رأى النبي في منامه امرأة ثائرة الشعر سوداء تخرج من المدينة إلى الجحفة، فأولها إن المرض والحمى، اللهم لك الحمد ارتفعت الحمى وارتفع المرض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في الحديث أن النبي حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، المدينة صارت حرم، يقول الحرم المكي والحرم المدني. كلمة حرم يعني إيه؟ يعني له اعتبارات وقوانين مختلفة عن كل بقاع الأرض، لا يقلع شجره ولا يختلى خلاه ولا ينزع شوكه إلا ما فيه أذى، ولا ينفر صيده ويصاد، ولا يلتقط فيه لقطة إلا لمعرف ولا يقاتل فيها، صارت حرم. ونص الحديث البخاري إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة صلى الله عليه وسلم، فصارت المدينة حرما. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح مسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الإيمان دايما موجود في المدينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن فتن آخر الزمان وانكفاف الناس عن المدينة وخروجهم من المدينة إلى بلاد أخرى بعد الفتوحات، وده اللي حصل بعد كده في الخلافة الأموية ثم العباسية لما انتقلت عاصمة الخلافة اللي كانت في مدينة النبي إلى دمشق في أيام الدولة الأموية ثم بغداد في أيام الدولة العباسية، فكان النبي يقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، صلى الله عليه وسلم. وكان يقول في الحديث عليه الصلاة والسلام: إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. شفت الكير والنار لما تدخل في الحديد فتحترق الخبث اللي فيها وانطرد ويخرج الحديد صافيا، المدينة بتطرد الخبث اللي فيها، لا تؤوي خبيثا، تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. وثبت أيضا في فضل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن صلاة في مسجده لو مسجد النبوي تعدل 1000 صلاة في غير من المساجد إلا المسجد الحرام صلى الله. صلاة الواحدة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1000 صلاة. فالمدينة فضائله كبيرة كبيرة، والملائكة على أنقابها يحرسونها، ولا يدخلها حتى المسيح الدجال يطوف الأرض كلها إلا مكة والمدينة، الملائكة على أنقابها يحرسونها ويردونها. فلذلك المدينة لها فضل كبير في الإسلام، وحب المدينة بين المسلمين أمر متفق عليه. نقطة تانية عايزين نتكلم فيها، الطبيعة الجغرافية لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لو جينا نجيب كده نظرة من فوق كده على مدينة النبي هنجد إن المدينة بطبيعتها حصن حصين محاطة من الأربع اتجاهات بارتفاعات عالية تكفل لها حماية كبيرة، الحرتان حرة زي الهضبة الكبيرة، حرة الوبرة وحرة الواقم، ده شمالا وجنوبا وشرقا وغربا الجبلين جبل سلع وجبل عيد، ووراء جبل سلع سلسلة جبال أحد بعد كده. فانت عندك من الأربع اتجاهات جبال وهضاب وحرات وارتفاعات عالية، وده يسهل على المسلمين القتال فيها. لذلك لما هيجي معنا غزوة أحد والصحابة يشيروا على النبي بالخروج من المدينة، وكان النبي يرى أن يبقى في المدينة وأن يتحصن بها، ورأى في رؤية في منامه عليه الصلاة والسلام كأنه يضع يده في درع حصينة فأولها بالمدينة. فمن الناحية الجغرافية المدينة حص. النقطة الثالثة اللي عايزين نتكلم فيها طبيعة الفترة المدنية، وأهل السير لهم تقسيمات، خلونا ناخد أبسط تقسيمة فيها. قسموا العهد المدني لثلاث مراحل. المرحلة الأولى من سنة 1 لسنة 6 هجرية، وهي مرحلة تأسيس المجتمع الإسلامي وتوطيد دولة الإسلام. في مشاكل، مجتمع نسيجه مختلف، أطياف وأشكال وألوان مختلفة، ملل ونحل وشرائع مختلفة، ضغائن قديمة وحروب كبيرة كانت بينهم، تهدئة الأوضاع والتخلص من بطش قريش ومحاولات العرب للتنكيل بهم، خصوصا قبائل الأعراب اللي حوالين المدينة اللي محاوطة بهم من كل اتجاه. كانت فترة قلاقل اللي كان فيها بدر وأحد والأحزاب لحد صلح الحديبية، دي بيسموها مرحلة التأسيس. من 6 هجرية ل 9 هجرية، طبعا 6 هجرية ده كان حصل صلح الحديبية وخلاص حصل أمان وعهد مع قريش العدو الأكبر للإسلام في الجزيرة، وبالتالي ما عادش في خطر قوي من العرب في الجزيرة. فبدأ النبي يرسل صلى الله عليه وسلم الكتب، كتب يعني خطابات أو جوابات، إلى ملوك العالم والأمراء، ملك الروم وملك الفرس وملك مصر وغيره وملك الحبشة وملك اليمن، يدعوهم إلى الإسلام وينهي آخر بطش لليهود في المدينة اللي هي تبقى غزوة خيبر. دي المرحلة الثانية بسموها مرحلة دعوة الملوك، من 6 هجرية ل 9 هجرية. المرحلة الثالثة والأخيرة من 9 هجرية إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيسموها مرحلة الوفود، اللي هي مرحلة بقى اكتمال الإسلام في الجزيرة ودخول الناس كلهم في دين الله أفواجا إلى حجة الوداع ثم موت النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس تبقى التقسيمة واضحة في ذهننا. مسألة اللي بعد كده عايزين نتكلم فيها طبيعة النسيج المجتمعي اللي في المدينة، اللي مختلف اختلاف كبير عن المجتمع في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد دخوله المدينة قابلته تحديات ضخمة تعوق إقامة أي وطن في أي مكان لولا تأييد الله عز وجل وقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ما استطعنا أن نقيم وطن بهذه السهولة. تعالوا نشوف كده أنواع الطوائف اللي كانت موجودة في المدينة في الوقت ده، وكل طائفة كانت مشاكله إيه ومعوقاته في إقامة دولة الإسلام. عايزين نقوم وطن، عايزين نقيم وطن للإسلام، وده المكان اللي الكل هيجيه بعد كده. علماء السير بيقسموا المجتمع في المدينة في الوقت ده، بعضهم يقسموا لخمس أقسام والبعض يقسم لثلاث أقسام. خلونا ناخد تقسيم الثلاثة وحيندرك تحت باقي الأقسام. القسم الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار اللي هم المسلمين، وهذا القسم من الصحابة كان خروجهم من مكة المهاجرين تحديدا لم يكن مجرد فرار من الفتنة وفقط، ولكن كان هدفا لإقامة وطن. ولما نقول هنقيم وطن للإسلام لازم تبقى في رؤية، ولازم يبقى في تضحية، ولازم يبقى في تحمل، ولازم يبقى في تشريع كلنا نمشي عليه وهو تشريع السماء، ولازم يبقى في استجابة لأمر القائد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم يبقى في قبول لهذا الشرع ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. المهاجرون وهم على الراجح أفضل من الأنصار، قال الله عز وجل فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. خرجوا فقراء مع أن فيهم اللي كان في مكة غني من الأغنياء، لكن لما خرجوا خرجوا بلا مال فصاروا فقراء، أخرجوا من ديارهم، سابوا بيوتهم وأموالهم، تحويشة العمر. ليه؟ إيه اللي يحمل إنسان أنه يسيب كل ملكه كده ويمشي؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون يعني يطلبون فضل من ربنا، تفضل منه سبحانه وتعالى عليهم بالرحمة والقبول ورضوان إن ربنا يرضى عنه، وينصرون الله ورسوله. لذلك ربنا قال عن دول إيه؟ أولئك هم الصادقون. أكبر علامة للصدق إنك تتخلى عن ممتلكاتك لله. لذلك حتى النبي قال عن الصدقة صلى الله عليه وسلم إنك تدفع من جيبك فلوس، قال إيه؟ والصدقة برهان. أكبر دليل على انتمائك إنك تبذل وقتك وصحتك وفلوسك وعيالك لله. أولئك هم الصادقون. هؤلاء المهاجرين هتقابلهم مشاكل كبيرة جدا في المدينة. أولا لاجئين، وإحنا شفنا مشاكل اللاجئين في كل بلاد الإسلام من أيام قيام ثورات الربيع العربي، وكيف تفرقت بلاد الإسلام وتشرذمت أمم الإسلام شرقا وغربا. ومشكلة اللاجئين في كل بلد من عدم وجود السكن والمأوى وأعداد ضخمة تكون حمل وثقل على البلد وعلى اقتصادها، وقد لا يتحمل اقتصاد البلد هؤلاء اللاجئين الوافدين، لا لهم فلوس ولا شغل ولا أرض ولا دار. هنستوعب الأعداد دي إزاي؟ مشكلة اقتصاد المدينة لوحده كده من الناحية المادية لم يكن يتحمل هذه الأعداد الغفيرة من المهاجرين، لا سيما أن كان فيهم فريق كبير اسمه أهل الصفة، فقراء المهاجرين كانوا بيباتوا في الجامع ولهمش مأوى، وكانوا يأكلون من الصدقات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن دول كلهم. لما جاءته فاطمة تشكو الألم اللي بتعانيه في البيت من العجين والخبيز وجايب المية وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها عبد يخدمها يجيب المية من البير. ده زمان العبد ده كان أساس في الحياة. بير المية بعيد عن البيت كيلوات كيلومترات، كفاية بس ما جايب المية كل يوم رايح جاي. فقال النبي والله لا أعطيك وأذر أهل الصفة مش لاقيه، ولكن أدلك ما هو خير لك من خادم. وعلمها أذكار قبل النوم، تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 فهو خير لك من خادم. فده حمل وضغط نفسي وثقل كبير يواجه النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الدولة. النقطة الثانية، الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم حاجة كانوا يؤثروا إخوانه المهاجرين عنهم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الأنصار لهم فضل كبير. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال حب الأنصار علامة الإيمان وبغض الأنصار علامة نفاق. قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالأنصار خيرا. قال صلى الله عليه وسلم والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فالأنصار لهم فضل كبير ومقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أنهم استوعبوا هذا العدد الضخم من اللاجئين. كان كل اللي بيسلم من قبلته يجي للنبي في المدينة، مين اللي هيستوعب ده؟ أنصار النبي صلى الله عليه وسلم أوس والخزرج. لكن كانت في تحديات كبيرة هتقابل النبي عليه الصلاة والسلام في نسيج الأنصار. إيه هي؟ واحد، الضغائن والإحن القديمة، حرب بعاث لسه لم ينطفئ نارها، مات فيها أشراف القوم ورؤوسهم، حروب القديمة اللي كانت تنفث نارها وسمومها اليهود في المدينة ما زالوا شايلين من بعض، وفي طار وفي ثأر قديم وفي إحن وضغائن. تحدي ضخم يواجهه النبي أن يذيب هذه الفوارق وهذه الحميات والعصبيات، وأن يقتنع أنهم أمة واحدة إخوة، وأن يتناسوا دماء الجاهلية. ده كان تحدي كبير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انشراح صدر الأنصار لاستيعاب هذا العدد الكبير من المهاجرين، وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم على المستوى المطلوب، كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عبد الرحمن بن عوف لما دخل المدينة وأخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. عبد الرحمن مهاجر وسعد بن الربيع أنصاري. فقال له سعد أنا أكثر الأنصار مال، فانظر مالي أقسمه بيني وبينك نصفي، وعندي زوجتان فانظر أيهما أعجبتك أطلقها لك فتتزوج. مين فينا يعمل كده؟ صعب. بعدين العرب كانت عندهم حمية، ولم يكن الحجاب فرض بعد في هذا الوقت. فشوف البذل والإيثار والانتماء الكامل لهذا الدين، والبذل والتضحية. وعندي زوجتان انظر أيهما أعجبتك أطلقها لك فتتزوج. وشوف عزة نفس سيدنا عبد الرحمن بن عوف. مش معنى ان الانصار فاتحين بيوتهم واموالهم واراضيهم للمهاجرين ان احنا بقى ناخدها مردغانة ونقعد وننام ونستغل الفرصة، لا، كانت في عزة نفس. فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في اهلك ومالك، جزاك الله خير، ولكن دلني على السوق. يبقى نتعلم برضو عزة نفس الصحابة رضي الله عنهم. المهاجرين كانت من ضمن التحديات اللي بتواجه النبي ان المهاجرين اللي جايين من مكة عندهم عزة وأنفة وحمية، دي طبيعة العرب. فازاي هيقبلوا ان هم يقعدوا عالة على ناس في بلد ما يعرفوهاش ولا ليهم فيها شغل ولا فلوس؟ دي كانت من التحديات اللي النبي هيحلها بعد كده بعقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار زي ما هيجي في الكلام ان شاء الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. ويذهب عبد الرحمن إلى السوق ويتكسب، ويلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعليه أثر صفرة وخلوق، يعني عطر ومتحني. فقال النبي: تزوجت مهيم؟ تزوجت؟ قال: نعم. قال: ماذا أمهرتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، رضي الله عنه أجمعين. فده النوع الأول من نسيج المجتمع، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وهم دول ساق الإسلام اللي قامت عليهم شجرة الإسلام لحد ما طرحت الثمار بعد كده، رضي الله عنهم أجمعين. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفر، رضي الله عنهم أجمعين. النسيج الثاني في المدينة هم المشركين اللي ما زالوا على دين الأباء والأجداد ولم يسلموا، وكانوا موجودين في المدينة، لكنهم لما شافوا أن الدنيا كلها رايحة ناحية الإسلام، وأن الله صرف قلوب الأنصار وأوسا وخزرج للإسلام، هادنوا ولم يظهروا العداء. كان منهم اللي أسلم بعد كده، وكان منهم اللي متردد وشاكك وفي ريب ثم فتح الله قلبه للإسلام بعد سنوات، وكان منهم اللي كاره الإسلام لكنه لم يستطع أن يصرح بذلك لأن الغلبة والقوة بدأت تروح في اتجاه الإسلام. وكان على رأس دول مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول اللي هيبقى بعد غزوة بدر رأس المنافقين في المدينة، ما أسلمش أصلا إلا بعد ما انتصر الإسلام في بدر وصارت للإسلام صولة، اضطر يسلم بعد كده. عبد الله بن أبي بن سلول لمن لا يعلم، هذا الرجل كان يعد ليتوج ملكا على المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد انتهاء حرب بعاث بين الأوس والخزرج وتفاني غالب رؤوس وغالب قيادات الأوس والخزرج، واتفقوا في النهاية الهدنة وحقن دماء، ولم يبقى منهم من الرؤوس اللي ينفعوا بقادة إلا عبد الله بن أبي بن سلول ده، فاختاروا ان هم يتوجوا، وكانوا ينظمون له الخرز ليتوج، خلاص بيجهزوا التاج وحيلبس خلاص ويبقى مالك على المدينة. سبحان الله، تغيرت الترتيبات وجم بيعة العقبة الأولى والثانية وقابلوا النبي في مكة وأسلموا وعادوا بالإسلام إلى المدينة، ودخل مصعب بن عبير ودعا فأسلمت معظم المدينة. فكان عبد الله بن أبي بن سلول بيكره النبي جدا صلى الله عليه وسلم، وكان ينظر ان النبي استلم منه ملكا كاد ان يبلغ، فكان جواه ضغينة وإحنة كبيرة على النبي وعلى الإسلام والمسلمين. وهذا الرجل سيصير بعد ذلك رأس المنافقين في المدينة، وحتصير منه مشاكل كبيرة طول حياة النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم. ومن المفارقات ان ابنه كان مسلم من اصحاب النبي، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول رضي الله عنه وارضاه. تخيل بقى ما تبقى واحد من الصحابة وابوك هو رأس النفاق في المدينة. فبالتالي دي كانت من ضمن التحديات اللي هتقابل النبي بعد كده. النسيج الثالث في المدينة وهم اليهود. وقبل ما اخش في اليهود خلينا اقول الاول ان الاوس والخزرج دول اللي في المدينة اصولهم اصلا منين؟ من اليمن. وان لما حصل سيل العرم في اليمن وتهد سد مأرب وفسدت الأراضي وهاجر الناس من بلاد اليمن، قبائل الأوس والخزرج ديت كانت في اليمن تفرقوا في البلاد. الأوس والخزرج دول راحوا فين؟ جاءوا المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها يثرب وقتها. لذلك غالب الأحاديث اللي بتمدح في أهل اليمن يؤولها المفسرون أنها أن النبي يقصد بها الأنصار، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل اليمن ألينوا فؤادا أرقوا قلوبا وألينوا أفئدة، والإيمان يمان والحكمة يمانية. ونفسه كان دايما يمدح في أهل اليمن صلى الله عليه وسلم لأن هم أصول الأنصار الأوس والخزرج الذين نصروا الله ورسوله. وبالتالي الأوس والخزرج أصلا من اليمن. لكن اليهود بقى، اليهود جم الجزيرة ازاي؟ النبي لما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم كان اليهود موجودين في المدينة وافدين بعد اضطهاد تعرضوا له من الرومان في بلاد الشام. اليهود قصتهم طويلة لو دخلنا فيهم مش هنخلص، لكن الفترة اللي قبيل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كانت مرحلة الإفساد الثانية اللي تعرضت لها بني إسرائيل، وربنا سلط عليهم ملوك الرومان أبادوهم، تفرقوا في البلاد، هربوا من بطش واضطهاد الرومان. من ضمن القبائل اللي هربت، قبائل هربت إلى بلاد الحجاز اللي هي اليثرب مدينة النبي، لأن عندهم في التوراة إن نبي آخر الزمان سيخرج في هذا المكان، في مكان فيه نخل بين حرتين، اللي هي حرة الواقم وحرة الوبرة زي ما قلنا. فكانوا عارفين إنه هو ده المكان اللي هيبعث فيه نبي آخر الزمان، وكانوا مفكرين إن نبي آخر الزمان ده هيطلع من مين؟ من بني إسرائيل، منهم هم. وكانت صدمة مفاجأة كبيرة ليهم بعد كده مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من جنس العرب، وإن النبوة نزعت من جنس بني إسرائيل عقابا لهم، ولعنهم الله على ألسنة الأنبياء، مطاردين معذبين في الأرض، سلط الله عليهم ملوك الأرض كما قال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فهربوا وجم فين؟ جم يثرب. ونزول اليهود إلى يثرب كان قبل مجيء الأوس والخزرج إلى يثرب، وبالتالي الأوس والخزرج جم واليهود أصلا موجودين في البلاد دي. طيب السؤال الثاني، اليهود اللي في المدينة دول هم فعلا اليهود الأصليين؟ هم بنو إسرائيل الجنس الحقيقي، الجنس السامي اللي بيسموه؟ اليهود اللي كانوا موجودين في المدينة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عبرانيون، يعني هم دول فعلا أصول بني إسرائيل. ومن المفاجآت والمفارقات ان رأس يهود بني النضير في المدينة حيي بن أخطب لعنه الله يبقى من نسل مين؟ من نسل نبي الله هارون أخو سيدنا موسى. يعني حيي بن أخطب ده هو جده الكبير عبر بقى أكتر من 1000 سنة نبي الله هارون ابن عمران صلى الله عليه وسلم. شفت المفارقات؟ فبالتالي اليهود اللي موجودين في المدينة دول يهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، هم اليهود الأصليين العبرانيين. طب ازاي بقى اسمهم بني قينقاع وبني النضير، وازاي بقى اسمه كعب بن الأشرف وسلام بن أبي الحقيق وأبي رأ، أسماء عربية وقبائل عربية وكلام عربي، ازاي؟ مش كانوا يهود واليهود العبرانيين يتكلمون اللغة العبرية والسريالية ولغة التوراة ووافدين من بلاد الشام، ايه اللي خلاهم عرب؟ ازاي الميكس ده حصل؟ ازاي اللي حصل ان من بعد هروب اليهود من اضطهاد الرومان في الشام الى بلاد الحجاز ويثرب انخرطوا بطريقة ما مع العرب، وتعلموا اللغة وتسموا بأسماء العرب، بل وحصلت بعض المصاهرات والزواج بينهم وبين العرب في حدود ضيقة، لأن اليهود كانوا بيحاولوا يحافظوا على الجنس بتاعهم اللي هم شايفينه جنس سامي، شعب الله المختار اللي ما ينفعش يتلوث بدماء العبيد التانيين اللي هم احنا، ولازم يظل جنس ملكي، وان ده جنس النبوات وجنس أبناء الله وأحباؤه. فكانوا دايما بيحاولوا يحافظوا على عصبيتهم وعرقيتهم وجنسهم وبيسموه الجنس السامي، لكن انخرطوا وتسموا بأسماء العرب وتكلموا لغة العرب وتأثروا بحضارة العرب وسكنوا بلاد العرب وعاشروا العرب فترة طويلة لحد ما تسموا بأسماء. وده يعني يفسر لك النقلة العجيبة في الأسماء والعادات والكلام واللغة. وكثير من الوافدين اللي بيروحوا بلاد أخرى بيتطبعوا بطبع أهل البلد، وده أمر طبيعي يعني مش محتاج شرح. فدي نقطة. اليهود لما سكنوا بلاد الحجاز كانت لهم عدة تجارات. أولا كانوا بيتاجروا في الخمور، مع أن الخمر عندهم حرام. كانوا أكالين للربا، بيسلفوا الناس بالفايز بالربا، ودي كان غالب شغلانتهم، وإلى الآن ما زالوا هم رؤوس البنوك في كل مكان. شغلانة أكل الربا كما قال الله عز وجل: سماعون للكذب أكالون للسحت. ثلاثة كانت لهم زعامة دينية في المدينة، لأن الأوس والخزرج وقبائل المشركين دول ما لهمش ديانة أصلا، دول عباد أصنام ما لهمش ملة سماوية، لكن اليهود دول كانوا يروا نفسهم الشعب المختار، وبالتالي كانت لهم زعامة دينية، وكان المشركين أوس والخزرج بيرجعوا لهم لما يختلفوا في أي مسألة. فهذه الزعامة الدينية استغلوها أسوأ استغلال. أولا كانوا بيستحلوا أموالهم، يعني تحط عنده أمانة يأكلها عليك. قال الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ده عبد الله بن سلام، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. طب ليه؟ كانوا بيقولوا ليس علينا في الأميين سبيل. دول شوية كفار بيقولوا على الأوس والخزرج وعلى أهل مكة عباد الأصنام عموما إن دول وثنيين ليسوا أهل دين أصلا، فأموالهم حلال لينا. فكانوا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل ويأكلوا أموال العرب. أدي مسألة. نقطة تانية، كانوا يوقعون العداوة والبغضاء والإحن، لأن لو اجتمع أهل الوطن سيعادوه وهيضعف مركزهم وقوتهم، فمن مصلحتهم أن يظل الناس في الوطن مفرقين. والأوس ضد الخزرج اجتماعهم خطر قوم علينا، فلابد أن يظل العرب مفرقين. فلذلك كانوا ينفثوا نار العداوة واسمهمها بين الصحابة حتى بعد الإسلام كمان زي ما هنقول، وبين الأوس والخزرج، وهم سبب كبير في حروب بعاث وغيرها من الحروب الضخمة اللي أقيمت بين الأوس والخزرج، ودي كانت سبوبة كبيرة قوي بالنسبة لهم. كذلك كانت فلوسهم من الرشاء الرشاوي، أكل السحت، كانوا بياخدوا فلوس عشان يفتوا الناس باللي هم عايزين. تخيل وصل مرحلة فساد أهل الكتاب. شوف بقى مع علماء الدين اللي يفسدوا، مصيبة والله، كارثة. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، سماعون للكذب أكالون للسحت. ده مين دول؟ الأحبار والرهبان، رجال الدين. اتنين يروحوا يتحكموا له، اللي يدفع أكتر يفتيله من الحق ليه هو. وكانوا يستمرئون هذا السحت. فكان حال اليهود في المدينة حال مزري ومؤسف. كانوا ثلاث أنواع: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. قبل ما اكمل قصة اليهود في المدينة، خلوني أسأل سؤال. هو اليهود اللي موجودين دلوقتي في إسرائيل يهود أصليين؟ هم دول بنو إسرائيل العبرانيين اللي من سلالة موسى وهارون عليهما السلام، اللي هم من سلالة يهود المدينة وحي بن أخطب؟ الجواب لا. الجواب الصادم والمفاجئ ان اليهود اللي مصدعين راسنا وتعبنا من سنة 48 في فلسطين واخدين فلسطين مننا، دول ليسوا أصلا بنو إسرائيل. وان الدراسات اللي اتعملت عليهم من الناحية الجغرافية ومن الناحية البيولوجية وتحليل الجينات والوراثة تثبت يقينا ان مش هم دول ابناء اسرائيل الحقيقيين، وان بني اسرائيل فيهم لا يمثلوا اكتر من 2-3% من هذا الجنس، وان اغلب اليهود العالم اللي موجودين الان ويدعوا حق الرجوع الى ارض الاجداد، ارض يعقوب اللي هي فلسطين، وان هي ارضهم ومسجدهم وبلد جدهم، ليسوا اصلا من ابنائه ولا من احفاده ولا من سلالة بني اسرائيل. وبني اسرائيل كان دائما يزعم ان هما جنس سامي منغلق على نفسه لا يختلط باقي الدماء. اولا، كثير من تجارب علم بيسموه الانثروبيولوجي، اللي بينظر في الجينات والشكل والوراثه ويحدد اصول هذا الجنس، تجمع كلها ان هؤلاء اليهود الموجودين الان المختلفين في لون البشره واللغات وشكل الرأس والجنس والأنف الأفطس وغيره، لا تجتمع فيهم الأشكال المعروفة لجنس اليهود اللي بيدعي أنه جنس سامي لم يتلوث بدماء غيره. وأن فيهم السمر، يهود الفلاشة الأثيوبيين اللي جاي من أثيوبيا أصلا، وفيهم يهود الخزر وهم الغالبين اللي مسكين الحكم دلوقتي زي نتنياهو وشارون وغيره، اللي كانوا في بلاد رومانيا وليتوانيا وبعضهم جاء من روسيا وأوروبا لما تعرضوا للاضطهاد والقهر في أيام هتلر والنازية. أعداد ضخمة منهم بمئات الألوف جاءت من بلاد الاتحاد السوفيتي وروسيا، أعداد جاءت من الأمريكتين، من اليمن. فغالب اليهود الموجودين الآن هم ناس تدينوا بهذا الدين، لكن هم من الناحية الجنسية والعرقية مش بني إسرائيل أصلا. يعني دول ناس تعاطفوا مع الدين ده وعجبهم في الوقت ده فتهودوا، لكن مش هو ده الجنس السامي اللي بيدعوه. يبقى الاختراع الكبير اللي اسرائيل عامله لنا اللي هو بيسموه السامية ومعاداة السامية، السامية دي عشان هم ابناء سام ابن نوح، وسام ده اللي منه العرب والروم واليهود برضه، اللي جه منه سيدنا ابراهيم، وكلنا لابراهيم. ابراهيم ابو العرب وابو بني اسرائيل، الاثنين ينتمون الى جد واحد وهو نبي الله ابراهيم عليه السلام. فبالتالي دي بومبة كبيرة غير حقيقية، دخان، قنبلة دخان. قنبلة الدخان التانية اللي بيدعوها انه جنس سامي، يعني لا يتلوث بدماء الاخرين، وده اثبت فشله التقارير الجغرافية من تنقلاتهم تقارير الأنثروبيولوجي اللي حللت جيناتهم ووراثتهم وأشكالهم، بعضهم له رؤوس ضخمة كالروس وبعضهم رؤوس صغيرة كمش عارف إيه، حتى في اللون البشرة، حتى في شكل العينين، حتى في الأنف الأفطس. كذلك التحليلات اللي حسبت أعدادهم من أيام آخر تعداد كانوا هم مسجلينه وعبر الوقت، يعني هو بيدعوا أن محرقة الهولوكوست اللي عملها لهم هتلر اتقتل فيها واتحرق فيها 6 مليون يهودي، مع أن تعداد اليهود في الوقت ده لم يتجاوز أصلا 5 مليون. فتجد بقى كثير من المفارقات والمعلومات المغلوطة اللي بثوها. يبقى اليهود اللي موجودين دلوقتي مش بنو إسرائيل أصلا، لكن اليهود اللي كانوا موجودين أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم فعلا نسل بني إسرائيل العبراني. ده كان النسيج الثالث اللي موجود في مجتمع مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان صدمة كبيرة بالنسبة له، دخول النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. أولا الصدمة الأولى بالنسبة لهم أن نبي آخر الزمان بعث وليس من بني إسرائيل وإنما من جنس العرب، وده معناه أن الزعامة الدينية هتنزع منهم وتروح لمين؟ للعرب. وده معناه أن هم بقوا هم متخيلين كده أن هم هيبقوا شعب درجة تانية أو مواطن درجة تانية، وده غلط. المسلمين كلهم سواء، أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقبلوا هذه الفكرة ورفضوا نبوة النبي وكفروا به صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون يقينا أنه رسول الله، كما قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. حد ما يعرفش ابنه؟ لكن كفروا عنادا وتكبرا أنه خرج من جنسهم، وده معناه أن ربنا لعنهم وأزال النبوة من جنسهم، لأن كل الأنبياء قبل النبي محمد كلهم كانوا من بني إسرائيل، من بعد إبراهيم وإسحاق، من أول بقى إسرائيل هو نبي الله يعقوب لحد النبي محمد لحد سيدنا عيسى، كلهم من نسل يعقوب عليه السلام. لكن لما ننتقل بقى لنسل إسماعيل اللي هو الابن الآخر لإبراهيم اللي جه منه العرب بعد كده، لم يأتي منه عبر التاريخ إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت صدمة كبيرة بالنسبة لهم. اتنين، إن مجيء النبي جمع ولم الشمل وأطفأ الضغائن والأحقاد والنيران اللي كانت بين الأوس والخزرج في المدينة، وده معناه إن الشعب هيبقى لحمة واحدة وجنس واحد ونسيج واحد، وده خطر كبير قوي على الكيان بتاع اليهود. اليهود ما يعرفوش يعيشوا إلا واللي حواليهم ضد بعضه، حرصهم على اختلاف وتخاصم الإخوة المسلمين والعرب أهم مفتاح في استمرار دولته، وحين يجتمع المسلمون تنتهي دولة اليهود، وده هيحصل في آخر الزمان في زمان المهد المنتظر ونزول نبي الله عيسى عليه السلام. ولذلك هم نفسهم مقتنعين أن استمرار دولة إسرائيل لابد أن يكون هناك عدو خارجي يهددنا، طول ما في عدو خارجي بيهددنا إحنا بنظل ملتحمين كنسيج إسرائيل يعني. لكن هم ما بينهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هم مش جنس واحد، هم فيهم اللي روس واللي أوروبيين واللي أمريكيين واللي أفارقة واللي إثيوبيين واللي يمن واللي عرب واللي شرقيين واللي غربيين اللي سفرديم واللي إشكنزيم، لغات وأجناس وألوان وأعراق مختلفة وأوطان مختلفة، وكل شوية بتحصل عندهم مشاكل وعصبيات اللي طفيها إن في عدو خارجي له. وبالتالي تجد فيه تحديات ضخمة واجهت النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الوطن. إزاي النبي هيتعامل مع اليهود وإيه المعاهدات اللي هيعملها معهم، وإزاي النبي هيستوعب المشركين اللي لسه ما أسلموش ويرفق بهم صلى الله عليه وسلم، وإزاي هيؤاخي بالمهاجرين والأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام يكفيك بس في رفض اليهود القصة المشهورة في السير من قصة حيي بن أخطب لما قصتها صفية بنت حيي بن أخطب. السيدة صفية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أبوها مين؟ حيي بن أخطب، زعيم يهود بني النضير، رأس الكفر في المدينة. الراجل ده هي بتحكي وهي صغيرة بتقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، بتقول الأول كنت أحب ولد أبي إلي وعمي أبي ياسر، أنا كنت أحب الأبناء لأبويا وعمي، أبوها حيي بن أخطب وعمها أبو ياسر، ما لقياني أبدا إلا وأخذاني دون أولادهم، يسيبوا اللي في إيدهم ويأخذوننا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهبوا إليه مغلسين، يعني في وقت بعد الفجر الصبح بدري راحوا يشوفوا إيه قصة النبي اللي دخل المدينة ويدعي أنه نبي صلى الله عليه وسلم. قالت فعاد من آخر النهار، عادوا مع غروب الشمس، كالي متعبين فأخرجت إليهما وهششت لهما فوالله ما التفت إلي منهم أحد. ثم دخل الغرفة وأغلق الباب وسمعت عمي أبو ياسر يقول لأبي حيي: يا حيي أهو هو؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: نعم والذي أنزل التوراة هو هو. فقال له عمي: أتعرفه وتثبته؟ أنت عارفه تثبت مواصفاته متأكد؟ قال: نعم والذي نفسي بيده أعرفه وأثبته. طب هنعمل إيه وما تنوي؟ فقال حيي: عداوته ما حييت. مأساة كبيرة إنك تبقى عارف الحق ورافض تتبعه. مأساة كبيرة إن يستبين لك الطريق وإنت اللي رافض تمشي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى اليهود مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق وتركوه. عبد الله بن سلام أكبر أحبار اليهود في المدينة، من الأحبار الطيبين اللي ربنا قال عنهم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، كان أمينا رضي الله عنه وأرضاه. لما النبي دخل المدينة راح للنبي وقعد معه نفس القعدة اللي قعدها حيي بن أخطأ، وسأل النبي أسئلة لا يعلمها إلا نبي. فلما سمع رد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، آمن بالنبي وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن اليهود قوم بهت. يعني عندهم الكذب والبهتان بسهولة، لو عرفوا إسلامي كذبوني، لو عرفوا أن أنا أسلمت هيقول لك عبد الله بن سلام ده إنسان فاجر، فادعوهم ولا تعلمهم بإسلامي صلى الله عليه وسلم. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا رؤوس اليهود في المدينة، فدخلوا يهود، واختبأ عبد الله بن سلام في الدار سامحهم بس مش شايفينه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ أو ما عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: عبد الله بن سلام خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يسلم. فقال النبي: أخرج يا عبد الله. فخرج عبد الله بن سلام، وده حبر اليهود. شوف ده أكبر دليل إن هم يعلمون أنه رسول الله، أكبر عالم ليهم أسلم. فقال: يا معشر يهود اتقوا الله، فوالذي أنزل التوراة إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: كذبت. وده يدل لك برضو على طبيعة اليهود، كذب والبهتان والظلم والإفك المبين اللي كانوا بيعملوه في المدينة. النبي إزاي هيتعامل مع هذه الأطياف وهذه الأنسجة المختلفة، وإزاي هيلائم هذا المجتمع عشان يقيم دولة ثابتة تستوعب اللي بيقولوا ان المسلمين ما بيستوعبوش الأديان الأخرى؟ اليهود ما عاشوا في أمان إلا في ظل الإسلام. والله عودة شريعة الإسلام أكبر مصلحة للمسلمين ولغير المسلمين. اليهود ظلوا معذبين في العالم ما استوعبهم إلا دولة الإسلام لحد آخر خلافة ساقطة، الخلافة العثمانية، ما كان اليهود يسكنون في مكان بعد بطش الأوروبيين بيهم وتنكيلهم بيهم إلا في ظل الخليفة العثماني. وفي الآخر هم اللي غدروا، وهم اللي عملوا يهود الدنمة وجمعية الاتحاد والترقي وكمال أتاتورك، وهم اللي هدوا الخلافة في الآخر وعضوا اليد اللي اتمدت له. اقرأ تاريخ اليهود، حرقوا وعذبوا وطردوا من ملوك الأرض، ما قبلهم ولا استوعبهم إلا المسلمين، إلا شريعة الإسلام. إحنا نستوعب الأطياف الأخرى، يبقى في عقد ذمة ومواطنة له، كفار ونكرههم بس لهم حقوق ما داموا يعيشون معنا ويلتزمون بشروط الذمة المتفق عليها في العقد. لما هنتكلم عن العقد اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله مع اليهود، المهاجرون والأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم. إن شاء الله المرة الجاية نتكلم بقى في بناء دولة الإسلام، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بناء المسجد النبوي. النبي نفسه كان بيشيل الطوب على كتفه صلى الله عليه وسلم في بناء هذا المسجد، الميثاق والعقد اللي النبي عقده مع اليهود عشان يتم توائم وانسجام هذا النسيج المجتمعي عشان بقى تبدأ التشريعات والقوانين والأحكام وبعد كده تخرج الجيوش للفتوحات الإسلامية. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد.